وقال أبو عمر رحمه الله عزويت هي الداهية. وقال أبو عمر غزويت بالغين معجمة. معجمة أو معجمة لا بس غزويت وعزويت معناهما سواء، وهو الداهية الداهية. نعم غزويت وعزويت. نعم قال رحمه الله عفريت واحد الشياطين ويقال عفرية عفرية نفرية، هذا يقال وراء بعضهما هكذا عفرية نفرية، ومثل هذا لإفادة التوكيد كما تقول حسن بسم، ها عفرية نفرية أي هو شديد الشيطان أو كرمال. لذلك قال بعده للداهية المنكرة، للداهية المنكرة. نسأل الله أن يحفظنا من الدواهي والفتن والمنكرات ونحن في آخر الزمان. اللهم احفظنا. نعم لكن هذا ليس، لأن الداهية إذا وصف لسان بالداهية معناه أنه له عقل كبير وذكاء ويعرف كيف يتصرف وشجاع، فيستطيع أن يأتي بالمنكرات للناس. إذا أراد أن يغزو قوما أو يحاربهم بكمال عقله وذكائه وشجاعته وهكذا، هذا يكون داهية. فليس في شيء واحد من أن اسمه من الشيطنة فقط، لا الشيطنة المنكرة لا، هي ليست موجودة في فح فقط، إنما ذكاء وقوة وشجاعة وإيش هذه بقوله الداهية أي هودة وصبر. من هنا تقول لي مصير الإبليس، لكن هذه إذا كان في الخير يا أخي ما في معنى. هذا بعض الصالحين المتقدمين حتى من الصحابة وصلوا بالداهية. هو ذا هكذا، لكن هم للصلاح يستعملون هذه الصفات في سبيل الله، هذا محمود يقول داهية. لكن إذا كانت داهية فينا لكن في الشيطنة هو كافر ولا مسلم منحرف، هذه إذا قلت له داهية فينا يصدق عليه لكنه فيه دم، لأنه استعمل الدهاء هذا في إيه؟ في الفساد. تفهم؟ كم تجد في قديم الزمان وحديث تجد الناس هكذا، تجد شخصا شجاعا قويا جدا لكنه كافر، ها؟ وتجد قد تجد مسلما منحرفا، ها؟ يكسر ويفعل، ها؟ نعم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ما في الباب الثالث، قال علندم وهو شجر، ويقال انه خوال من العظام لا شوك له. من العظام او العظات، نعم لا شوك له. فهي على كل حال شجرة، شجر هو اسم جنس، الظاهر انه اسم جنس جمعي، لانه قال هو شجر علندات او علندا، فهو على كل حال اسم للجمع يدل على الكثرة، فهي من الأشجار الضخام. نعم. قال عن تره سيأتيكم عني وإن كنت نائيا دخان العلندا دون بيتي دون بيتي مذودو. نعم المحمد شاهد دخان العلندا دخان هذا الشجر. نعم. ولم يقال جمل علندا وناقة علندا. وأنشد الأصمعي أي قوية وضخمة وشجاع معدك أو شجاع نعم. قال وأنشد الأصمعي كل علندات جزور للشجر حرف كميت مثل إجار المدر. نعم. قال وقال الآخر جزور ها جروز عندك ايش جروز جروز نعم ليس جزور جروز جروز للشجر اي قطوع كثير القطع للشجر هذا معناه. حرف كميت مثل حرف كذلك ناقة يقال له ناقة حرف يأتي بمعنى الناقة وكميت لونه يشبه مائل الحمرة فحرف الناقة لأنثى أنثى الجمل يقال له حرف فاعل. قال وقال الآخر إن على حوضك نهبلاتي من نعم الأجفر حامضاتي صهب العثانين على اندياتي على اندياتي على اندياتي محل شاهد على اندياتي العثنون هو شهد العثنون العثنون مقدم الشيء مقدم الشيء يقال عثنون مثلا حتى ما طال من اللحية طرف يقال له عثنون عثنون وجمعه عثانين طرف الشيء ومقدمه يقال له عثنون نعم. قال والعلد الصلب الشديد الصلب بضم الساد على وصف هذا نعم. قال والعلد الصلب الشديد وإذا لزم الشيء مكانه فقد اعلود فقد اعلود هذا صحيح صحيح المتين لزم مكانه اعلود ثبت مكانه لثقله ثبت هذا المكان لا يتحرك عنه فقد اعلود. قال وقال رؤبة وعزنا عز إذا توحد تثاقلت أركانه وعلودا أي ثبت ثبت هذا العز فعلود هنا بمعنى ثبت علود علود عزه أي ثبت. قال سبندا وسبنتا عنهما الجريئاء الصدور. عندكم الجريئاء؟ ما معنى الضر؟ الجريء الصدور. لعله الجريء قال الظاهر كيف نعم. قال هما الجريئاء الصدور. أو الجريء الصدور على أن كل منهما جريء. الجريء الصدور سبنتا وسبندا الجريء الصدور القوية نعم القوية يعني. قال وقال ابن الأعرابي السبندات الشديدة الجريئة الكثيرة الحركة ومنه سمي النمر سبندا وسبنتا للجرأة سيكون مصدرا على هذا مصدرا بألف مقصورة في آخره للتأنيث سبنتا عندك سبنتا عندك السبنتا أي عندك الجرأة صحيح. لماذا نون سبنتا ولم ينون سبنتا؟ أي أحسنت السر في هذا أن سبندا للنمر هذا مصروف وهو للذكر هذا العلة وأما سبنتا للجرأة فهو مصدر قلبه فسبنتا للجرأة فسبنت بمعنى الجرأة، والجرأة مصدر، إذن فسبنت مصدر، فالألف فيه ألف تأنيث مقصورة، تقع مثل هذه الألف التأنيث المقصورة في آخر بعض المصادر كدعوى وذكرى وفتيا. إذن فلذلك ما نونه لمنعه من الصرف. فهمت؟ نعم. وأنشد وأنشد للغاي فداء لسعدى كل ذات حاشيات وأخرى سبنتات قيام خروج. نعم. قال ذات حاشية أي قد اتزرت بالثياب لتعظم عجيزتها. إذن فهي رصحاء. تعرفون الرصحاء؟ ما لها عجيزة فتستعمل هذا لذلك. نعم. قال هذا تدلس، هذا عند المحدثين تدلس. فهذا الرصحاء جمعه رصح، ولذلك يقول أديب شنقيط الكبير رحمه الله رحمة واسعة يصف امرأة لا تبالي هب الرياح إذا ما أشرق الرصح من هبوب الرياح. لا تبالي أي ذكر وصف امرأة أنها ضخمة عجزة، ما شاء الله استغفر الله كبيرة جدا. فهذه المرأة لا تبالي هب الرياح، لا تبالي هب الرياح إذا ما أشرق الرصح، أي ارجم رصحا إذا خافت النسوة الرصح هبوب الرياح لأنهن خفيفات، أما هذه ثقيلة. نعم. قال وقرأت على أبي بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحيى للأميت بن زيد بن زيد بن معروف الفقعسي قال بكل سبنتات إذا الخمس ضمها، يعني خمس من العدد من هذه المواشي أو من هذه الدواب. نعم. يقطع أضغان النواجي هبابها، يقطع أضغان النواجي، أضغان النواجي هبابها، يقطع هبابها أي حركتها بالشدة، حركتها بالشدة يقطع أضغان النواجي، والنواجي جمع الناجية، والناجية هي التي تسرع في الذهاب فيقال ناجية، رأيت؟ أو النواجي جمع الناجية لغير المسرعة، بل للذي ينجو بقلبك، فتقطع هبابها أضغان هذه النواجي من النساء وما أشبه ذلك. نعم. هذا حسب ما يكون مقصور الشاعر، لكن النواجي يحتمل هذا وهذا. نعم. حثوثل هو الشيخ الثقيل ومثله العثول بمعنى واحد. قال الأصمعي أنشدني منتجع، هو قال الثقيل يعلو في البدن الظاهر ذا، لأن هذا يحمل المعاني المحسوس أولا. نعم. قال هاج بعرس حوق من عثولي، قالت له ويحك خلي قال ومثله القثول أنشد أبو زيد الأنصاري لعله في النوادر، لو كتاب النوادر في اللغة. نعم. قال وشمر الضبعان واشمعل وكان شيخا حمقا قثولا لا ينضج اللحم إذا ما امتل ويأكل الجلد إذا ما ابتل. هذه صفته، عرفتم صفته؟ وشمر الضبعان واشمعل أي أسرع، جعله يسرع، وكان شيخا حمقا قثولا أي ثقيلا لا ينضج اللحم إذا ما امتل أي إذا جعلها في الملة ويأكل الجلد إذا ما ابتلى فقط، يأكل الجلد إذا ما ابتلى الجلد. نعم. الضبعان، الضبعان يطلق على ذكر الضبع، يطلق عليه. نعم. قال ودودن، والقسول القسول الثقيل الضخم، ويروى القتول بالتاء. ودودن ايوه، قال ودودن هو المسترخى. وايش المسترخي؟ قال اشهد اليزيدي عن عبد الرحمن عن عمه، ترعى من الدهن نصيا بشمه، مغدودنا النبتة ميلا قممه، أو ميلا قممه. ميلا ميلا قممه. نعم. ترعى من الدهن نصيا، الدهن نوع من النبت أو من أو مكان، نوع من النبت أو مكان، نصيا ما كان باديا بشمه أي خضرته. مغدودنا النبتة ميلا قممه أي طوالا. قال وزعم الأصمعي أنه من الغدن وهو الاسترخاء، وأنشد أحمر لم يعرف بلؤس مذمها ولم تصبه نعسة على غدا. نعم. أحمر لم يعرف ببؤس مذمها، أي هذا وصف مذمها، هذا وصف أي مذل أو مذل، ومذل هذا البؤس. نعم، مذل فيه. ولم تصبه نعسة على غدا. قال وانشدنا أبو علي الحسان، وقامت ترائيك مغدودنا إذا ما تنوء به آدها، أي أثقلها، إذا ما تنوء تقوم بثقل آدها أثقلها، ومنه لتنوء به العصبة أولي القوة. قال صمحمح هو الغليظ، وأنشد صمحمحة لا تشتكي الدهر رأسها ولو. الدهر هنا منصوب على الظرفية، لا تشتكي رأسها الدهر لشدتها وغلظتها. صمحمحة لعل وصف الامرأة وكلمة. قال صمحمحة لا تشتكي الدهر رأسها ولو نكزتها حية لأبلت. الله. ولو نكزتها حية، أي لسعتها حية، لأبلت هذه الصمحمحة، أي لكانت كأنها في آخر أو في حالة شفاء، تكون في اللسان الذي يكون في آخر المرض، ذهب عوفي يعني خرج من المرض وعليه آثار المرض فقط، لكن هو شفي، يقال أبل فلان الحمد لله شفي. فهذه المرأة لقوتها يعني نكزت حية، هي تشعر فقط شعورا قليلا وتكون كأنها ما أصاب شيء، رأيت؟ فمعنى أبلت أي كانت يعني عوفية، كما قال محمد عبده المصري في ذلك الزمان، ولست أبالي أن يقال محمد أبلت، أو أن يقال محمد أبل، ليس أبلت، أبل أم التفت عليه العماعم زمو عمامة، لأنه كان كما يقال أستغفر الدنيا هذه فيها كل شيء، لكن انهرافنا نحن المسلمين يتعبنا، كان يحارب الأزهر في ذلك الوقت، أو كما يقولون عاداتهم القديمة، ما يريد ما يريد العمامات كذا والحمراء وكذا، يقول هذه كلها أشكال ليست جيدة، حارب الأزياء. ولذلك جاء في هذا الشعر لما مرض وزاروه هكذا ذكر هذا البيت، وكان صاحب علم، لكن تجد عندهم أشياء غريبة من جهة مخالفة السنة والعقيدة من هذه الجملة. وإن كان عالما، كان عالما فعلا حقا، لكن هناك ما هنالك. نعم. قال برهرهة هو الصافي اللون. هو الصافي اللون. قال قال ابن القيس برهرهة رخصة رؤودة. رؤودة. رؤودة. أيوه كخر. أيوه. برهرهة رخصة رؤودة. كخرعوبة البنات المنتقى. البانة. كخرعوبة البانة. كخر. عندكم ايش؟ كخرعوبة. خرعوبة كذلك. خرعوبة وخرعوبة البانة المنفطر. اي كغصن البانة المنفطر. المنفطر الذي يتفطر ينفطر او يمكن كأنه ينكسر بسبب تمايلها، كانت تنكسر للينها ولدونتها. وبرهرها محل الشاهد الصافي اللون. امرأة برهرهة رخصة أي ناعمة. ورودة كذلك ناعمة، تذهب وتجي في حاجتها بسرعة. يقال رود ورودة، كلاهما صحيح، لكن أنثه هنا فقال رودة، كما قال هذا الأخطل النصراني العربي التغلبي يقول إني وجدت ألذ العيش تجمعه خود خبرنجة ممكورة رود. خود خبرنجة أي ضخمة، امرأة ضخمة. خبرنجة ممكورة أي منكورة أي خفيفة. إيش؟ ضخمة الساقين. رود أي رخصة تذهب وتجي بسهولة. نعم يكفي. برهرهة رخصة رؤدة كخرعوبة البانة. البانة اسم الشجر، تكون طويلة مستقيمة في الطول. المنفطر كأنه ينفطر يتكسر عند التمايل لاستوائها وهكذا. نعم والله. الدمكمك. ايش الدمكمك؟ قال هو الشديد. الدمكمك. نعم قال هو الشديد. وش لا لا لا قال جلعلع قبلها فوق اذا. هو الجعل. هو الجعل. هو الجعل. وقال ابو العباس هو المنكشف الامر. ويقال للمرأة إذا كشفت سوءتها جلعت. شفت هذه اللغة. نعم جلعت، تقول جلعت المرأة إذا كشفت سوءتها. نعم. قال بعض أصحابنا الجلع. الجلع ترك الحياة. انظروا لما قال كشفت سوءتها جلعت، إذن فالجلع ترك الحياة، فالمرأة التي تترك الحياة هي التي تجلع سوءتها. يعني قصدا تعمدا، ليس خطأ وليس كذا. امرأة جالع ومجالع. جالع على هذا. جالع. قل إذا قل حياؤها. شوف إذا شفت المادة كيف على هذا. إذا قل حياؤها جالع. قال قال خالد بن صفوان إن ابن النصرانية قد خلع وجلع، يعني خالد بن عبد الله القسري، ويقال جلعت المرأة خمارها في معنى خلعت. خلعت هدف هو ها، لأنها إذا خلعت الخمار قصدا فهذا يكون من قلة الحياء. والعرب في الجاهلية، نساء العرب في الجاهلية سبحان الله كان عندهم شيء من الحجاب، لكن لا نقول حجاب لأنه ليس شرعيا، هذه كانوا طبيعة عندهم، فكانوا ما فكنا ما يخلع ما يفعلن هذا، رأيت؟ ولذلك يقول النابغة في امرأة أمام المنذر الملك في ذلك الزمان، يقول سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد بمخضب رخص كأن بنانه علم يكاد من اللطافة يعقد، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، يعني فهي ليست جالعة لم تتعمد ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، تستر نفسها باليد، سبحان الله. وهي جاهلية، فأنا أريد أن أقول هذا من عاداتهم، رأيت؟ ولذلك لما جاء الإسلام تجده قد هذب بعض هذه التي كانت هذه الأخلاق التي كانت في العرب، هذب بعضها وطرح بعضها وهكذا. فالحجاب مما أقره الشرع وهذبها وزاد وكذا وهكذا. نعم. قال الراجز يا قوم إني قد أرى نوارا جالعة عن رأسها الخمارة. هذا هو نوارا العلم للشخ لامرأة على وزن فعال. نعم. ويقال الجاع الجلاع له من الإبل الحديد النفس. الحديد النفس، إيش معنى الحديد النفس؟ الشديد هو ده الحديد النفس، وأهل المواشي يعرفون هذا. نعم. وحدثني بعض أصحابنا قال الجلعلع الخنفساء نصفها طين نصفها طين. نعم. يريد ناقصة الخلق الخلق. نعم نعم. وذكر الأصمعي أن رجلا كان يأكل الطين قال فعطس فخرجت من عطس عطس يعطس نعم فخرجت من أنفي خنفساء خنفساء نصفها من طين. سبحان الله، هل هذا صحيح؟ ما أدري والله ما أدري. ما أدري من العرب خرجت من أنفه جلعلعة والله هذا يحتاج إلى إسناد وكذا، ما ندري. نعم. قال الأصمعي فما أنسى قوله جلعلعة. قال رحمه الله إلا أن الأصمعي في الحقيقة ثقة ثقة بخاري اللغة لكن المسائل ما أدري بعضها تخالف السنن الكونية، ما ندري. نعم. لكن الله على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله الدمكمك هو الشديد. قال أنشدنا أبو علي عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال رأيتك لا تغنين عني بقرة، أي بهدوء واطمئنان وانفلاج صدر. لا تغنين عني، أي لا تستغنين عني، تقول غني عنه يغنى غناء، أي استغنى، رأيت؟ هذا معنى غنية. وعليه قول العلامة الزمخشري ألا صلى الإله صلاة صدق على عمرو بن عثمان بن قنبر فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا أبناء منبر. على عثمان على عمرو بن عثمان بن قنبر، يقصد سيبويه، هؤلاء يعرف بعضهم قيمة بعض رحمهم الله، حتى ولو كان هذا معتزليا نقول رحمه الله، هو يحتاج إلى الرحمة لكن ليس تسليما للاعتزال، افهموني. لا فإن كتابه لم يغن عنه. الشيخ الوزني رحمه الله وذكر الزمخشري لا الله ما يستحق. عامله الله إيش؟ عامله الله بما يستحق. عامله الله بما يستحق هكذا قال، وما قال رحمه الله. هذا فيه شدة من الشيخ رحمه الله، لعله يعتمد إلى أمور فيما يظهر. هو هذه مسألة أخرى، إذا علم من الزمخشري أنه اتضح له الحق، افهموا كلامي، اتضح له الحق وأقيمت له الحجة من أهل سنة في دفع اعتزاله هذا ولم يتبع الحق، إذا اتضحت له الحجة افهم كلامي وعرف منه العناد مع كل هذا بعد بيان الحجة ولم يهتدي، فعندئذ للشيخ أن يقول عامله الله ما يستحق. لكن أنا أقول حتى مع هذا ما دام فيه إيمان، أي إذا لم يكن في عقائده الاعتزالية ما يخرجه عن دائرة الإيمان، ما يخرجه عن افهم كلامي، ما يخرج عن دائرة الإيمان، فأقول والله يجوز شرعا أن تقول رحمه الله، لأن هناك بطاقة الإيمان ما في إيش وإيش؟ ما خرج عن دائرة الإيمان. ها لكن قد يكون إيش وإيش؟ بهذا الشرط. فأنا أقول كان ينبغي للشيخ على هذه، أنا لا أدري هل إذا اطلع هو على أمور للزمخشري فيها انحراف كبير ورد الحق فيما قد يخرج من الملة، فهذا له كان من كلامي لا يفهم شيء، يعني كلام الشيخ العثيمي لا يفهم شيء من كلام الشيخ العثيمي، يعني كأنه ترك أمره لله. ترك أمره لله. طيب أنا أقول لو راح ترحم علي كان أفضل. أيوة أنا أرى كذا. شوف مثلا كأنه يقول استغفر الله، الإنسان إذا مات على كبيرة، نقول كذا مثلا كبيرة من الكبائر، ما حكمه؟ مشيئة. المشيئة، تفهم هذا؟ فمثل هذا هل تقول له رحمه الله؟ لا يجوز أن تقول له رحمه الله، هذا الظاهر. لكن أنا في نظري كأنه فيه هذه الشدة من الشيخ، افهموا كلامي قصدي رحمهم الله جميعا، رحمهم الله. والشيخ اجتهد ايضا لكن ما في شيء. نعم. فإن كتابه لم يغن عنه بنو قلم ولا ابناء منبر. نعم. قال رحمه الله وهو جمع زمكمك، والهراوي جمع هراوة. نعم، جمع هراوة، والهراوة والهراوة ليس الهراوي. الهراوة جمع والهراوي نسبة، ونحن نريد الجمع هنا هراوة. نعم. هراوة هي مستعملة عند العصا، أي جمع عصا. نعم. أي نعم. نعم صحيح. قال رحمه الله فدوكس فدوكس فدوكس. قال أبو عمرو الشديد. نعم. قال رحمه الله عميثل. قال أبو عبيدة هو الطويل الشاب. هو الطويل الشاب عميثل. قال والقميثل بالقاف القبيح المشية. قال أبو النجم ليس بملتاف ولا عميثل. نعم. ولا عميثل. نعم. وقال أبو بكر محمد بن السري هو الجلد النشيط وهو من صفة الأسد. قال عميثل. نعم. قال رحمه الله عطود هو الطويل ويقال سفر عطود. قال أبو عبيدة العطود الانطلاق السريع. وأنشد إليك أشكو عنقا عطود. نعم. أنا كان نوع من السير فوق السير المعتاد، فوصف هذا السير الذي فوق السير المعتاد بعطود في السريع فلا هذا. نعم. ويقال العطود الشديد الشاق في كل شيء. قال الراجل فقد لقينا سفرا عطود يترك ذا اللون النظير أسودا. نعم. وقال الآخر تسري على أم الطريق الأقصدي بسلب في سيرها عطودي. نعم عطود أي في إسراع. نعم قال رحمه الله وثب إذا طفر وقفز وثب في لغة حمير أقعد بمعنى أقعد بمعنى أقعد. قال الأصمعي وحمير قبيلة تعرفون من أي البلاد من اليمن. نعم قال الأصمعي دخل رجل من العرب على ملك من ملوك حمير فقال له الملك ثب أي أقعد هذا الدليل فتكسر فقال الحميري ليس عندنا عربية من دخل ظفار حمر. ها قال ظفار مدينة وإليها ينسب الجزء الظفاري. نعم وحمر تكلم بكلام حمير. شوف حمر تكلم بكلام حمير على هذا. نعم لعله من دخلي. قال رحمه الله من دخلي أي من ما من دخلي ظفار حمر. نعم ليس عندنا قال الحميري قال الحميري ليس عندنا عربية. هذه يعني اللغة العربية كان لفظة العربية اسم العربية. أيوة ليست عندنا عربية أي لفظة عربية من دخل ظفار حمر. نعم هذه اللغات تختلف ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه أفصح العرب وهو رسول فلا يقارن بغيره في العلم وكذا فكان يتكلم ويخاطب القبائل هذه بلهجاتها لو أتوه وكذا فلا يخطئ لكن هذا ما أدري ما فهم الإش هذا الحميري ما عرف لغة الملك اللغة هذا الملك. نعم قال رحمه الله يعر يقال يعر الجدي يعر يعر يعر يعار إذا صاح يصاح. قال رحمه الله يسر يقال يسر الناقة ييسرها إذا جزأ الجزور أجزاء قطعها أقطع إذن فيسر يأتي من القطع. قال الأخطل ولم يزل بك واشيهم ومكرهم حتى أشاطوا بغيب لحم من يسروا لحم من يسروا محل الشاهد يسروا أي قطعوا. نعم أشاطوا يعني فرقوا. نعم أشاطوا بمعنى أحرقوا يأتي بمعنى أحرقوا الشيء مفرقة. نعم مفرقا. قال رحمه الله ينع يقال ينعت الثمرة تينع ينعا وينعا وينعا وينوعا إذا بلغت وأدركت وإنعت تونع إيناعا والاسم يانع ومونع. قال الشاعر في قباب حول دسكرة وسطها الزيتون قد ينعى دسكرة هذه مدينة يا شيخ لا حول دسكرة يكون اسم مكان قد يكون بيتا وقد يكون اسم بلد. نعم قال رحمه الله ليد أو بستان وكذا. نعم ليدة يقال فلان لدتي أي مثلي في السن ومثله الترب والقرن والرئد كل هذا بمعنى. قال لم تلتفت للداتها ومضت على غلوائها على غلوائها أي كبرها وعنجهيتها انتهى. انا تذكرت من كلامي اللي ذكرته عن الشيخ هذا تجد العلماء المتقدمين في شأن أبي حنيفة عندهم مثل ياسم المحدثين عندهم مثل هذا المسلك تماما. فهمتم كلامي؟ مثل هذا المسلك تماما. لعل الشيخ سلك هذا بعد على كل واحد. فهم إذا رأيت نقدهم لأبي حنيفة تقول هذا لزم مسلم. افهموا كلامي. هذا المحدث عموما بعضهم كلامه ويشددون عليه كأنه ليس بإمام ليس مسلم فضلا أن يكون إماما. تتبعوا هذا وشوفوا. لكن هل كل هذا نقول له ليس مسلم ونقول لا رحمه الله أو نقول عامله الله بما يستحق مثلا؟ هو ما دام في إيمان فيجوز الشرع أن تقول رحمه الله، هذا الحق. لكن إذا قلت عامله الله بما يستحق أنت هو كلامه حق هذا صحيح، لكن ما هذا الكلام ما فيه رحمة. هو مثل ابن حزم يا شيخ. لا ابن حزم غيره، هو هم يختلفون. ابن حزم من جنيق العلماء، لكننا نريد نقول المحدثون حصل لهم مثل هذا فيشددون ويقول المحققون الفقه من مثل هذا التشديد هو أن تحذر أخطاء هذا الرجل. افهموا هذا الفقه. فلا تذهب مع التشديد إلى منع الترحم عليه أو تنكر على من ترحم عليه. هو هذا الفقه، الفقه من هذا التشديد على أبي حنيفة هو إمام لا شك في إسلامه، لكن لو رأيت كلام المحدثين فيه في أخطائه تقول هذا لا أنا خاف من هذا الفكر. حتى تقول ما أترحم عليه والله. أنتم اقرأوا وتتبعوا وشوفوا. رأيت في مسألة إذا أشكلت علي، هل يجوز الاستشهاد بالأبيات كلام العرب في شعرهم على غريب القرآن؟ يعني إذا وردت لنا لفظ للعلم ينكر، يعني لا يجوز هذا. لا اللي ينكر تنظر ما درجته في العلم هو من هذا، لأن هذا شيء تقدم المتقدمون. حتى ابن عباس، خلي من بعد ابن عباس. طيب إذا خلاص، هو القضية فقه المسألة أيضا أنك تريد أن توضح معنى الآية بكلام العرب، لا أنك تجعل كلام العرب أصلا لولاه ما جئت بهذه الآية وما جئت تفسر هذه الآية مثلا، لكن تريد أن تؤيد أن هذا الكلام في القرآن وهذه الكلمة في القرآن صحيح في معناه ودليله ما يؤيده أو ما يدل عليه أيضا هو كلام العرب فقط. تفهم؟ ماشي شيخ ماشي، هذا أمر مفروغ منه. طيب هو لو سألت هذا اللي يقول هذا لماذا يمنع هذا؟ على إيش بأي شيء يستدل؟ لماذا؟ قل ما ذكر لك لماذا أو ما سمعت أو ما رأيت لماذا يقول لا يجوز؟ الله يذكر لكن لا أذكر. العلة ما هي العلة في عدم الجواز؟ لأن القرآن هو أصل اللغة. طيب لو كنت أنت ما تعرف أصل اللغة، أنت الآن لو أردت يا ذهبت للقرآن مباشرة أو تناولت القرآن مباشرة دون أن تتعلم وكذا وتريد أن تعرف معناه، كيف تعرف معناه؟ ستأتي ألفاظ أنت تريد لا بد من معرفة معناها، ومعنى هذه الألفاظ تعرفه من كلام العرب فتستعين بكلام العرب على فهم معنى هذه اللفظة، لا أنك تجعل كلام العرب ما شاء الله أصلا نقيم القرآن عليه. أنت تفهم فقط. تفهم؟ هذا ما في شيء، هذا أبو المفروغ منه يا عبد الحق. ماشي، جزاك الله بارك الله. هذا الشدة هذه من جنسها جاء أحد العلماء من بلد بعيد إلى المدينة من زمان أو الآن؟ عند قريب مدة قريبة شرح في هذه العصور. في هذه العصور قريبة. شرح يعني أحد المشايخ شرح 40 نووية شرح حديث وحديثي. قال القارئ الطالب الذي يقرأ قال يقول الإمام النووي فأنكر هذا الشيخ أنكر هذا الإمام قال لا يقال لأي أحد الإمام بل نعقب عليها الكلام لا يقال للإمام قال لا يقال للإمام لا تطلق على كل أحد فقط الإمام أربعة طيب هذا كأن هذا ما تعلم هو شيخ كبير ما شاء الله كبير ليش العلم يعني كبير أنت جربته والله أنا لا يعني أهل على الوقت لكن لا بس أنا معك يعني يعظمونه أرى كلها أفى الله عنه أفى الله عنه لا هذا ليس بالشيء هذا النوع الشدة ليس مبنى العلم ليس هذا نوع آخر مثلا إنكار العلماء أو إنكار الشيخ أو طريقة هذا الشيخ في زمخشري هذا قائم على العلم ومعروف بعلمه واستقامته وكذا مثل هذا نقول ها نقف عند شدته ونعتبرها أما من لا يكون كذا ليس بعلم إلى هذه الدرجة وكذا واشتد هذا اشتداد منحرف خارج عن العلم ها خارج العلم ما في فائدة لا تقول للنووي إمام طيب خلاص إيش فعل النووي ماذا عند النووي تعرف ها عنده أشعريات ها شفت المسألة عنده أشعريات الله يرحمهم الله جميعا رحمهم الله قالوا متمشعر متمشعر نعم خليل يعني ما هو كثير طيب كان خليل قليل لا بس هو إمام ما دمت التمشي القليل فهو إمام رحمهم الله جميعا قال رحمه الله زنادقة جمع زنديق ويقال زنادق نعم وقال بعضهم والزنديق معروف وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام هذا الذي قال فيه الإمام مالك إمام دار الهجرة إنه لا توبة له ما هذا كيف نصل إليه أو كيف يتوب على كل حال هذا رأي الإمام نعم قال وقال بعضهم لا يقال زنديق وإنما هو زندقي نعم لكن المشهور زنديق في علمه نعم قال وجهة هي الجهة قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها هذا معنى وجهة الجهة الوجهة والجهة بمعنى لأن والوجهة تجد أن حروف الكلمة الأصول متوفرة في وجهة من وجهة واو جيمها هذا أصلها ثم جاء بها على وزن فعلة أما الجهة ففي حذف شيء كان حذفت الواو وعوض عنها التاء في الأخير فصار جهة نعم ولو أنشد أبو زيد أبو زيد الأنصاري من شيوخ السيبوي في القرن الثاني الهجري وكان من أهل المدينة عاش في هذه المدينة النبوية معاصرا لأمير المحدثين في وقته من أوائل نقدة الحديث الإمام شعبة بن الحجاج هذا كان في المدينة هنا كان معاصرا لأبي زيد الأنصاري هذا نعم قال وأنشد أبو زيد ألم تر أنني ولكل شيء إذا لم تؤت وجهته تعادي عصيت الآمرين بصرم سلمى ولم أسمع بها قول الأعادي نعم ألم تر أنني ولكل شيء إذا لم تؤت وجهته تعادى عندك إيش تعادي تعادي المصدر أي ولكل شيء تعادي ها إذا لم تؤت وجهته يعني الوجه. إذا أردت أن تعالج شيء أو تحصل شيء أو كذا وما أشبه ذلك، الكيفية التي بها تستطيع أن تصل إلى هذا الشيء إذا لم تأخذ الطريق إليه ما يصعب عليك، وتارة تجد وقد تجد الطريق الموصل إليه وقد يتعادى، فلا فما بالك إذا لم تجد الطريق الموصل إليه. نعم. عصيت الآمرين بسرم سلمى ولم أسمع بها قول العادي. نعم. قال غيوا هو السنور. السنور أيوه. ويقال له القط والهر والخيطل. هذه أسماء القط، قط وهر وخيطل. نعم. هذه من أسمائه، لذلك ما أوسع العربية. نعم. قال ألبب هو أفعل من اللب. أفعل من اللب، كانوا يقول هو وصف، وصف على وزن أفعل الباب، وعلى هذا يكون المؤنث لباء. نعم. قال كما يقال هو ألب من غيره. قال الراجز قد علمت ذاك بنات ألببه. نعم. فهو فعله على هذا مضاعف، تقول لبى، إلا أن هذا الفعل يكون مضاعفا وله لغتان في وزن ماضيه، وزن فعل وفعل، لبب ولبب، ومجيء فعل للمضاعف اللازم قليل جدا من ذلك هذا الفعل لب، كما أشار إليه الحسن بن زين القناني رحمه الله في طرة لامية الأفعال بقوله تضعيف ثان أو أن الياء آخره أو عينه كالوقوع قلما نقلا، قلما نقلا، أن يكون الوزن فاعل مضاعف هذا قليل، ولذلك يشاركه فاعلا فتقول لببا ولببا، وكذلك دم دمما ودمما، وكذلك فك بمعنى استرخى في استرخى في الحمق، يقال فك فلان أي كان أحمق شديد الحمق مسترخيا في الحمق، فهذا يقال فكك وفكك، فهكذا لبى. قال أبو العباس الهاء عائدة على الحي، أنه قال علمت ذاك بنات ألبب الحي، أي بنات أعقله. نعم. أي بنات أعقله. قال وحدثني أبو علي أن رواية الكوفيين قد علمت ذاك. تعرفون أبا علي هذا الفارسي؟ ها اسمه عبد الغفار. نعم. قال وحدثني أبو علي أن رواية الكوفيين قد علمت ذاك بنات ألببه بضم الباء، وقيل أراد جماعة اللب. الألبب على هذا يكون جمع اللب ألبب. جمع جمع قلة أفعل لب ألبب. نعم. قال لححت يقال لححت عينه إذا التصقت. إذا التصقت من الرمت، إذا التصقت من الرمت، وفك مثل هذا أيضا من الشواذ، وإذا مثل هذا يجب فيه الإدغام، تقول لحّ، لكن ما سمع لحّ، والقياس لحّ، لأنه فيما يدعو إلى الإدغام، فسمع مفككا الإدغام سماعا كما أشار إليه الصرفيون. نعم. قال ومنه قولهم هو ابن عمي لحّن، أي ناسق النسب. الله، لحّن يؤكد ابن عمي لحّن، أي لاصق النصب أو لاصق النصب. قولهم بعضهم يقول التصقت من الرمص. نعم. الرمص. إيش قلتنا؟ ماذا قلتنا؟ رمد. هو الرمد. الرمد والوجع اسم الاسم العام لوجع العين. الرمد يعني الاسم العام لوجع العين، لكن الرمص هذا خاص بوجع العين، ويكون مع هذا الوجع ظهور شيء أبيض كذا في المعق في المعاق وهكذا، وقد يلتصق فيلتصق العين بجميع هذا الشيء الأبيض، هذا الشيء الأبيض مثلا. نعم، فهو الرمص من الأسماء المعينة والخاصة لمرض العين. حبات أيوه، حبات بيضاء وكذا. نعم، هذا بسبب الرمس يحصل هذا، كما قال ابن حنبل رحمه الله: رمصا نواذرها ذن العرانين. رمصا هذا جمع رمصاء ورمص، يقال أرمص إذا التصقت عينه بهذا الشيء الأبيض من المرض الذي ورمت. رمصا نواظرها أي أعينها ذن العرانين، عرانينها أنوفها يتقاطر منها المياه أو تتقاطر منها ماء يتقاطر منها ماء من الضعف والهزال وعدم الأكل، يصف البهائم في ذلك. هنالك ذن لا، هذا وصف ذن العرانين، حال كونها ذن العرانين. نعم، ذن ذن بمعنى ينزل من أنفها الماء، ماء من المرض أو من شدة الجوع، ما في أكل. نعم، قال وحل يقال وحل يوحل إذا وقع في الوحل والوحل. هذا هو، والوحل إذا اختلط الماء ماء المطر بالأرض بالتراب الأرض وهكذا في الطرقات هذا، أو في غير الطرقات يقال وحل. نعم، قال لبيد: فتولوا فاترا مشيوهم كراوة بالوحل. نعم، بالوحل كراوايا جمع روية، وهما المزارة التي تحمل على الدواب، والطبع هذا هي الدواب التي يطلب أو يحمل عليها هذه الرواية. همت بالوحل، نعم، أي تجد هما وصعوبة في الدخول في الوحل. نعم، قال وجل أي فزع، يقال وجل يوجل وجلا أي خاف، وهو الفزع، وجل معنى خاف أيضا كما فسروا به لفظة الفزع. نعم، قال وهو وجل وأوجل. نعم، وجل وصف قياسي اسم فاعل، وأوجل كذلك قياسي. نعم، قال الله عز وجل: إنا منكم وجلون. وقالوا: لا توجل، أي لا تخف ولا تفزع. وقال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أينا تعد المنية أول. نعم، ويروى: على أينا تغدو، بالغين معجمة. نعم، وعلى هذا ما معنى تغدو؟ ايش؟ تأتي في الصباح. تأتي ايش؟ بكرة؟ لا، بعيد بكرة. بكرة تقصد غدا؟ البكور. البكور هو ذا، هو يقصد بتغدو هنا الإسراع، وإن كانت دلالته لهذا الوقت على هذا الوقت من جهة مادته، المادة تدل على هذا الصباح، ويقصد به الإسراع. على أين تغدو أي تسرع، هذا في الحقيقة هو قصده، لكن يكون تفسيرا باللازم، إلا أنه مقصوده هنا. وإلى غدا يغدو، ذهب إليه في الصباح مبكر، ويريد من الصباح التبكير، والقصد من التبكير الإسراع. يقال بكر في فعل هذا الشيء، ليس معنى أن تكون في الصباح، ويمكن يكون يقصد به في الصباح أولا، وقد يقصد به غير الصباح أي أسرع. هذا واقع في الاستعمال. نعم، قال: وقال الراعي: فخفنا الجنان فقدمناه، فجاء بها وجل أوجر. أوجر أي أخف أيضا، من وجر. وفخذنا الجنان الجنان القلب. نعم. ويقال ايش؟ قال ويقال وجل يوجل وياجل وييجل. هذا من تصاريفه. نعم. وكذلك في واحلة وما كان نحوهما. نعم. قال يائس يقال يائس ييأس وييئس ويائس يأسا فهو يائس. نعم. وأيس أي منقطع الرجع من الشيء. وأيس يائس فهو آيس. نعم. ولا مصدر له. ولا مصدر له. ها هو يقول كذا يا يسو أيسا. شوف هذا أيسا. ها يا يسو أو يا يسو فهو آيس. ها أيوة هذا يقال بهذا. لكن هذا القلب يقال به في الصناعة الصرفية. ومنهم من يقول مثل هذا ينبغي أن نجعل كل واحد أصلا مستقلا ولا نقول بالقلب ولا بالحذف ولا بشيء. هذه طريقة أيضا. وظاهر صناعة ابن جيني هنا أو صني ابن جيني هو أنه جعله شيئا مستقلا أو ليس بالظاهر ما يذهب إليه هنا إلا أنه وارد أن نجعل كل منهما أصلا مستقلا أو نقول بالقلب. هذا والقلب واقع في الحقيقة. القلب واقع وبعض القلب يتفق عليه وبعض القلب لا يتفق عليه. مثلا تقول ناء ناء مثلا تقول ناء ها ناء ثم تقلبه فتقول ايش ناء ومعناه واحد بعودة. لكن هم يتفقون على هذا في قلب. لكن بعض الكلمات يقولون لا هو هذا نجعله أصلا مستقلا. وفيه على كل حال في قلب قلب على قول. نعم. بعض الصرفيين يقولون بأن لا يعني لا يرجع إلى القول بأنه قلب هذا القلب المكاني إلا إذا يعني كان يشتركان في الاشتقاق. في الاشتقاق. أما إذا كان بكل أما هو ماذا تقصد بالاشتقاق؟ أي حروفهما واحدة ولا من مصدر واحد؟ هذا الاشتقاق. يختلف في المصدر يقول أنهما لغتان. أي مستقل. لا حتى ولو كان مصدرهما واحد ما دام اختلف الوزن الفعلي أو حصل تقديم وتأخير في الفعل فيمكن أن يجعل أصلا مستقلا. نعم. هي على كل منهما أصلا مستقل. نعم. قال وزعم بعضهم أن مصدره الإياس. شوف زعم بعضهم أن مصدره الإياس. والوجه هو القول الأول. هذا الخلاف. نعم. وتقول أي أسته من كذا وكذا أويسه إياسا فأنا مؤس وهو مؤس. أي فأفعل هنا للجعل أي جعلته يأيس أو جعلته وصيرته الياس. نعم. قال وقول العامة أنا مؤيس من كذا وكذا خطأ وإنما الصواب يائس أو آيس. ثلاثي. لأن مؤيس هذا الذي يوقع غيره إيش في الياس وهم يقولون مؤيس لمن يائس وقع للياس فهل يستقيم؟ لا يستقيم. هو يقول هذا قول العامة في أي عصر هذا؟ في عصر. وماذا تقول في قول العام الآن؟ حد لا الآن ليس قول العام قول من ينتسب إلى العلم يقال كذا أهل ليس قول العام. نعم. قد تجد مثل هذه الأمور في العربية كثيرا. نعم. قال شيء قال أي أسره تعدى على هل يقال الأول يا أسره يا أسره بالتشديد بالتشديد العين. هذا القياس لا يأباه. القياس لا يأباه لأن أفعل وفعل أخوان إلا أن أفعل لإيجاد الفعل تعدية مرة واحدة وفعل الأصل فيه أنه لتكرير هذا الفعل من الفاعل أو من المفعول وهكذا. نعم. القياس لا يأباه. نعم. لكن يبقى السماع. وجود الهمزة في التضعيف لا يشكل. في ايش؟ ايوه نادر فقط. هذا اذا كان لا سيما اذا كان في الآية عينا كفأمة، ففأمة هذا بالتشديدها لا سيما اذا كان مضاعفا فهذا قليل جدا، اذا كان في الوسط الهمزة فالتضعيف هو تشديد هذا في الحقيقة قليل. نعم قليل. قال طلقة بن العبد وأيأسني من كل خير طلبته كأن وضعناه إلى رمس ملحدي. نعم. قال وحكى سيبويه في مضارعه يائس بوزن يعيس، وهذا من الشذور بحيث لا يقاس عليه. نعم يحفظ لا يقاس عليه. نعم. قال وضؤ هو من الوضاء وهي الحسن، يقال وضأ وجهه يوضوء وضاءة فهو وضيء. نعم وضاءة مصدر قياسي، وضيء كذلك صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن قياسي كما تقدم نظائره، تقدمت نظائره. ورجل عندئذ تقول رجل وضاء، وضاء بمعنى وضيء، بمعنى وضيء. والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكريم وليس بالوضاء، وليس بالوضاء. على كل حال كانوا يريد أن يقول الأخلاق الفاضلة قد تكتسب، يعني الخلق خلقان، خلق جبلي فطري، يخلق الله بعض الناس هكذا في طيب، هكذا يحب الإحسان، يحب كذا، يحب كذا، يفعل كذا. طبعا حتى تجد في الكافر أحيانا تجد ما شاء الله في طيب كذا بعدين، لكن هناك أخلاقا، والأخلاق هذه أيضا قد تكتسب، ولعل هذا من سر التشريع الإسلامي. فالله يأمرنا بكذا وبكذا وبكذا، يأمر جميعا الناس جميعا أن يتخلقوا بالأخلاق الصالحة الحميدة الجميلة، فدل ذلك على أن الأخلاق الحسنة الفاضلة تكتسب، لكن يحتاج إلى جهاد تكتسب. نعم. قال ورجل وضاء بمعنى وضيء. قال وطؤ يقال وطؤ الدابة، الدابة وطؤ الدابة يوطؤ وطأة فهو وطيء. وطأة على كل حال هذا على المصدر السماعي، وإلا فالقياس وطاءة ووطوءة، لكن السماع في مثل هذه المصادر كثيرة، في مصادر الأفعال الثلاثية كثيرة كثير، فوطأة مصدر لهذا لوطأ على وزن فاعل فهو وطيء، لكن وطيئا هذا صفة مشبهة باسم الفاعل وصف قياسي كما تقدم في وضيء، وضيء قياسي لوضع وصفا، وطيء وصف قياسي لوطع. أي ما معنى وطع؟ ما فسره معناه كان إيش؟ ذليلا سهلة الركوب لا يتعب، ها قد سخر لصاحبه، رأيت هذا معنى وطيء، ومعناه في معنى الليونة اللين والسهولة. نعم ايش ايش رجل وضاء؟ لا لا لا في نعم نعم نعم وضاءة نعم هذا القياس. نعم يكفي يكفي، وصلى الله وسلم على محمد وعلى الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال رحمه الله باب ما في الباب الخامس. قال يسرة يقال يسرة الجزور يسرت الشنبك يسرت ولا يسرت أحسن لما بعد يدل عليه يسرت الجزور يسر ليس التشديد يسرت الجزور قال يقال يسرت الجزور أي قطعتها أجزاء هذا هو قطعتها أجزاء هذا معناه يسر فلان الجزور قطعها أجزاء كلام لفظ فصيحة نعم خاصة إيش خاصة الجزور أي اللحم لا لا لا الأصل هو وإن كان في عندهم يكثر استعمالها عندهم في تقطع اللحم لكن ثبت القطع في أي شيء صلح هذا الأصل هذا في فقه اللغة هكذا نعم ولذلك على سبيل المثال ورد في شعر ابن حنبل ما يدل على هذا وإن كان لا يحتج بقوله لكنه كمن يحتج بقوله افهم كذا فهو استعمل هذه اللفظة يسر جاء به على وزن تياسر وقال تياسرت هي والأدواء ما لهم فليس يفلت ذو روح مغالقها تياسرت هي والأدواء أي هي هذا ضمير في تياسرت في ضمير لكن لما أراد أن يعطف على الضمير المستتر في تياسر فصل بين هو بين المعطوف تياسرت هي والأدواء أي الأمراض ما لهم أي تقاسمت شوف والتقاسم كل شيء مجزأ المقطع تياسرت أي تقاسمت ها هي والأدواء ما لهم فليس يفلت ذو روح مغالقها هو عربي أخره الله نعم يتكلم عن كانت وقع هناك قحط وجد شديد في موريتانيا في وقت من زمان مدة طويلة وحصل ما حصل يموت الناس جوعا وما هو ذكر قال تياسرت هي والأدواء تياسرت قبله شيء كذا الضمير تياسرت هي مؤنث والأدواء جمداء ها الأمراض وذاك الشيء المؤنث تقاسمت أموالهم ما بقى لهم شيء شوف السنة الشهباء نعم نعم تياسرت أي السنة الشهباء والأدواء والمال والأمراض ما لهم رأيت رحمه الله رحمة واسعة قال اقرأ قال الشاعر ولم يزل بك واشيهم ومكرهم حتى أشاقوا بغيب لحم من يسروا شوف قال وقال الشاعر من هذا الشاعر هذا هو الأخطل التغلبي النصراني العربي قال هذا وهو موجود في أشعاره أو في ديوانه كما يقال ولم يزل بك واشيهم ومكرهم حتى أشاطوا أي حرقوا لحم من يسروا أي اقتسموا بغيب نعم قال يمين يقال يمين الرجل ويجوز يمين الرجل كلاهما صحيح بالبناء المعلوم بالبناء المجهول يمين الرجل مجهولا وهذا الذي يناسب السياق هنا لأنه قال بعده يومن يمنا أي كان مباركا هو ميمون أي يقال هو ميمون ويامن ويمين وأيمن كلها صحيح في ميمون رأيت كل هذا صحيح في ميمون نعم وأنا قال الشاهد وبالسهب ميمون النقيبة قوله لملتمس المعروف لملتمس المعروف أهل ومرحب قوله وبالسهب ميمون النقيبة هذا خبر مقدم بالسهل، وأصله هو ميمون النقيبة بالسهل. أيضاً فبالسهب، والسهب معناه الفلات في لغة العرب، الفلات أو ما بعد من الأرض، ما بعد من الأرض واستوى في طمأنينة، هذا هو السهب. هنا المراد بالسهب هنا هو هذا. نعم. وقول ميمون النقيبة، أضاف ميمون إلى النقيبة، معناه منجح، منجح الفعال، مظفر المطالب، منجح الفعال، ها منجح الفعال، ها مظفر المطالب، ما يطلبه يعني مطالبه تظفر له، أي يفوز بمطالبه وأفعاله كلها، ها أو كذا موفق في أعماله مثلا. هذا معنى النقيبة. نعم، هذا معنى ما يكون ميمون النقيبة. نعم. قوله لملتمس المعروف أهل ومرحب، يقول هكذا إذا كنت تريد منه معروفا لا يردك، يقول أهلا وسهلا، أهل ومرحب، فيعطيك حتى كأنك أنت تعطيه وهو فرحان، يعطيك، يعطيه فرحان، بشوش، مبتسم، ها؟ لا يعطي وهو ما يريد أن يعطيه مثلا. وهذا في الحقيقة من الأخلاق العالية جدا، ويقل في الناس، ليس من الإنسان ضعيف ما يريد أن تسأله، يأخذ ذلك السؤال يقول لا خلاص انتهى. نعم. قال ويمانهم يمونهم. أيوة. فهو يامن على، فهو يامن على أصحابه بمعنى ميمون. أيوة تقدم الكلام هذا. نعم. قال بوريا أي سترها. نعم. واراه، ها يواريه مواراة، ها فالمواراة المصدر ولا يقال وراعا، على كل حال ما سمع هذا. إذن واراه أي ستره، واراه ووريا، ومنه قول عنترة بن شداد لعله تقدم أيضا، وأسد طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها. نعم. قال ومنه توارت بالحجاب أي استترت، هذا هو. نعم. يقول ليش؟ ووري التراب. ووري التراب. هكذا. ووري التراب يقولون. ووري التراب. أها. أيهما أحسن؟ ووري التراب ولا ووري التراب؟ المدفون يعني. يقولون. أيوه. على أنه في ووري الضمير. أيوه. ووري التراب على هذا استقيم. لكن إذا قلت ووري التراب كأنك سترت التراب. ها. والمعنى لا يكون هكذا، لا يستقيم. نعم، ووري التراب صحيح. قال أيقنت بمعنى علمت. يقال أيقنت أوقن إيقانا، وتيقنت أتيقن تيقنا، ويقنت أيقان يقنا ويقينا، هذا تصاريفه كله صحيحة. قال يعتوب هو الجرابة. قال أبو عبيدة مع عمر بن المثنى، ظاهره هو هذا وتقدمت الإشارة إليه. قال اليعسوب خط، خط بياض في غرة الفرس إلى قصبة أنفه لا يعدوها، لا يعدوها، لا يعدو قصبة أنفه، هكذا خلق. وهو أعلى من الرثم منقطع فوقه، هذا هو، وهو أعلى من الرثم أي من البياض، فالرثم أيضا نوع من البياض، الرثم بياض في طرف أنف الفرس، في طرف أنف الفرس. نعم. قال وليعسوب أيضا السيد، وليعسوب أيضا السيد، ورد استعمال ذلك في كلامه. ولذلك قيل لعلي عليه السلام يعصوب المؤمنين كي سيده، وهو كذلك أمير المؤمنين، وإذا كان أمير المؤمنين فهو سيد، لكن بأعمالهم ليس فقط من السيادة، السيادة بالعمل، هكذا كان السلف. نعم. على قال سلامة سلامة بن جندل. على قال سلامة بن جندل زرقا أسنتها حمرا مثقفة أطرافهن نقيل لليعاسيد. نعم. ونقيل يريد أنهم يقتلون الرؤساء فيرفعون رؤوسهم على أسنتها. نعم. قال ويقال أيضا إن ليعسوب هذا المعروف يرفع على الأسنة لغة، أي يستعمل ويراد بها الأسنة، لأن الأسنة في الحقيقة تكون في الطرف ويكون عاليا. جمع السنان طرف الرمح الحاد، هذا أخطر شيء في الرمح، وكذا يكون عاليا ويكون خطيرا، إذن فيطلق اليعصوب عليه. هذا ورد في هذا الاستعمال في كلامه. نعم. قال لأنه لا يجد أرفع منها، هذا هو لا يجد أرفع منها ولا يجد أرفع منها. نعم. قال وأخبرنا ابن مقسم عن ثعلب قال يروى عن علي عليه السلام أنه قال أنا يعصوب المؤمنين، هذا ثبت على كل حال ونحتاج إلى الإسناد، لكن هو يعصوب المؤمنين، يعني لم نسمع منه قال هذا، لكن نعرف من سيرته أنه كان يعصوبا بأعماله. نعم. قال وقال ليعصوب السيد. قال أتلج بمعنى أولد، يأتي بهذا المعنى أي أدخل، أدخل لأن الإيلاج هو الإدخال. أدخل بالهمزة، رأيت؟ وأما لو قلت ولج بدون الهمزة فهو ثلاثي بمعنى دخل، فهو لازم، فإذا عديت وقلت أولجه أي أدخله، ومصدره الإيلاج. نعم. قال الراعي، الراعي اسم الشاعر من الشعراء المحتج بكلامهم، قال إيش؟ أولجت حانوته صفرا مقطعة من مال سمح على الحانوت واللاجي. هذا لعله هذا من البحر البسيط. أولجت حانوته صفرا مقطعة من مال سمح، السمح الكريم، على الحانوت واللاجن، هذا السمح من مال سمح واللاجن على الحانوت، والحانوت محل الخمر، بيت الخمر، كانوا يبيعون فيه الخمر قديما في الجاهلية، وهو حتى حديث موجود عند في بعض البلاد وكذا. الحانوت تقيل على بيت الخمر، هذا المعروف كثير، هو يا أخي المشهور الكثير فيما أحفظ أنه لبيت الخمر، وقد أروح إلى الحانوت يتبعني شاو مشل سلول فوقه شول، شاو مشل سلول سلسل شول، وقد أروح إلى الحانوت يتبعني، فيقصد بالحانوت هنا محل بيع الخمر، حيث يجلسون ويشربون الخمر، لكن وروده لمعنى آخر ليس ببعيد في طبيعة اللغة، لكن الكثير هو هذا الحانة. طيب المادة واحدة الحانوي، أي نعم، والمحلات التي تبيع هذه المواد الغذائية وكذا عندنا يقال لها حانوت. البقالات هنا لهو في الحقيقة تجد أن مثل هذا يقع عند الناس في الاستعمالات الدارجية، لأن الحانوت قديما كان خاصا ببيع الخمر، بشراء الشراب والقمر، إذن فكل مكان تذهب إليه دائما تشتري منه شيء، تشتري منه ما يشترى فيه الخمر مثلا ما يشرب من نظير الخمر إذن فيشبه بيت الخمر فيكون الحانوت، وإلى هو المعروف في لسان العرب أنه للخمر. هم ما كان عندهم البقالات في الجاهلية، ما عرفون ذا. نعم أيوة أيوة نعم أيوة يقصد بالبقالات. هو اللي قلت لك هو هذا ليس بالمعروف لكنه وجه. شوف حتى مثلا يقال بقال والصحيح بدال. ها الصاحب الدكان الذي دكانه يبيع عنده أشياء مفرقة ليس نوعا واحدا، ها عنده من كل شيء، عنده من كل سلعة شيء سواء كان يؤكل أو لا يؤكل ما أشبه ذلك. إذا جيت تبدل ما شئت تأخذ وتذهب، هذا أصله بدال وحوله العوام إلى بقال، يقول بقالة. هاي هو بدال طيب سلع بالمال، سلع بالمال كثير التبديل للسلع المختلفة، هذا الأصل فيه كما يذكر بعض أهل العربية. نعم بقالة لا، إذا قلت بقالة هو معناه إيش؟ هو الصيغة الصحيحة عربية، لكن ما معناه؟ هذا يختص مثلا شوف كالحانوت أصله للخمر لكن خاص بالخمر في الاستعمال، لكن أطلقوه على محل لا يباع فيه الخمر أو قد يباع فيه الخمر. ها ممكن قد يباع فيه الخمر في ويسكي ولا ما أدري كذا في الزجاجات، ممكن من يدري. إذن فبقال هذا أصله الذي يبيع البقول ما يخرج من الأرض من النبات، تقول هذا بقال أي بائع البقول فقط ما عنده إلا هذا. فلو قيل بقال لذلك هذا صحيح في العربية اشتقاقا ومعنى، ها لكن يطلقون على كل على كل على على بائع أي شيء أو على بائع أشياء متعددة ما أشبه ذلك. أي نعم كلا آل نعم. والآن في البقالات هذه الدكاكين التي يقولون لها بقالات تجد فيها البقول أحيانا، يعني تجد فيها جزر ولا ما أدري جرجير أو بصل. ها فعلى كل حال فيقول لكل بقال نعم لباعي كل هذا بقالة نعم. قال أتكاء يقال ضربه حتى أتكاءه. وقرأت على أبي علي عن أبي الحسن عن أبي العباس عن أبي الفضل عن أبي زيد يقال أبي زيد الأنصاري من شيوخ السيبوي كما تقدم يقال أتكاء الرجل إتكاء إذا أوسدته حتى يتكئ وسدته، إذا أوسدته جعلته يتكئ هكذا يكون جالس وأنت تتكئه على شيء يتكئ عليه. نعم. قال عظة جمع عظة وهو شجر له شوك. قال الرابز هو قال عظوات والله الذي كأنه عظوات قياسا. نعم لعله عظوات اقرأ. قال الرابز هذا طريق يأزم المآزم وعظوات تقطع اللهازم. نعم هذا طريق يأزم المآزم، يأزم أي يضيق، لأن المأزم في لغة العرب كل طريق ضيق بين جبلين ويطلق أيضا على موضع الحرب أيضا، أي ساحة الحرب ساحة القتال يقال له مأزم أيضا، موضع الحرب أيضا يقال له مأزم بما في الضيق لا شك. وعضوات تقطع اللهازم، عضوات جمع عضة وهي كل شجرة تعظم وله شوك، كل شجرة تعظم وله شوك. وقولها اللهازم جمع لهزمة، اللهازم جمع لهزمة عظم ناتئ في اللحي تحت الأذن، عظم ناتئ في اللحي تحت الأذن كذا، قد يكون في اللسان أو حتى في الحيوان أحيانا لكن يقصد به مال الإنسان. قال ما قال آخر متخذا من عضوات تولجا دخولا أوكي نعم ويروى ضعوات ضعوات وهو جمع ضاعة وهو نب نعم قال تولج هو الكناس والكناس الكناس ليس الكناس متخذا من عضوات تولجا تولج هذا جاء يفسره قال تولج هو الكناس ايش قال بعده استظل به الوحش في شدة الحرب هذا هو هذا معنى التولج إذن قوله هو الكناس الكناس في لغة العرب بيت الظبي بيت الظبي في الشجر يستتر به لأنه يكنس الرملة حتى يصل إليه يكنس الرملة حتى يصل إليه كان يكنس ايش ايش بيت يعني يمسك الفروع الشجر وكأنه ينزلها إلى الأرض ويتخذ ما بينه وبين الجذع يتخذ هذا البيت البيت يتخذ هذا البيت في هذا هو هذا نوع منه لكن المعروف أنه ظل في الشجر بيت ظبي في الشجر ولعل هذه كيفية لصناعته لهذا البيت نعم قال العجاج وقوله أيوه قال العجاج أيوه إيش بعده جفاف أدمان الثلاث الثولجاء وإيش وجفاف أدمان ثلاث الثولجاء أيوه قال العجاج ربط العجاج العجاج وجتاف اجتاف أي دخل في جوفه من الجوف تقول اجتافه أي دخل أدمان الفلات أضاف أدمان وقد يكون أدمان لكن أو إدمان لكن هنا أدمان الظاهر أدمان شجرة اسم الشجرة رأيت وقد يكون أدمان هذا بالفتح من عاهات النخل عاهة يعني مرء أو شيء كذا آفة يكون في النخل ويعرفها المزارعون فقد يطلق أدمان على هذا وهنا قال أضاف اجتاف أدمان الفلات إذن فيكون أدمانه أدمان الشجر أي دخل في بطن شجرة اسمها أدمان واجتاف أدمان الفلات التولج التولج هذا الكناس أو وجتاف أدمان الفلات التولج شوفوا دخل بطن الفلات ها وهذا البطن هو التولج فيكون كانوا أبدل التولج من أدمان لكن إذا رفعناه وقلنا واجتاف أدمان الفلات التولج أي هذه الأدمان أو الأدمان هذا دخل التولج يكون هكذا نعم قال أثلج يقال هذا أثلج من هذا أي أدخل منه كما تقدم في معنى المادة نعم أيوه قال فيقور هو من الوقار نعم من الوقار أي قال الشاعر أي وقار نشي تقول هو وقار نعم قال فإن يكن أمسى البلا فيقور أي وقار قال إعاء هو الوعاء أيوه بقلبي الواو همزة قلبا غير الشائع قلبا غير الشائع ليس قياسيا لأن قلب أحرف العلة في الاسم قد يكون قلبا قياسيا تقلبه إلى كذا إلى كذا قد يكون قياسيا وبعض القلب مسموع كهذا وعاء أصله إعاهنا أصله وعاء وهذا الكثير معروف رأيت وقد يقال أحد وأصله وحد فقلب حرف العلة همزة في أول الكلمة قلبا غير الشائع كما هنا قال قرأ سعيد بن جبير ثم استخرجها من إعاء أخيه. شوف من إعاء أخيه يقصد وعاء أخيه. قال الإفادة من وفدت على القوم. هي أتيت إليهم للفائدة وهم ينتفعون بمجيء وكذا مثلا. قال استلوت لوت وعطفت وثنت. هذا هو استلوت لوت وعطفت وثنت. رأيت لأن أصل المادة لوى فزيدت الهمزة والسين والتاء. نعم. قال الجبابير جمع جبار. قال الله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال عز وجل إن فيها قوما جبارين. ويقال أيضا في معناه